فصل في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. وجعل منادا صح إن يضاف ليا كعبد عبدي عبد عبد عبديا. وفتح نو كسر وحذف ليستمر في يا ابن أما يا ابن عما لا مفر. وفي النداء أبت أمتي عرب واكسر أو افتح ومن اليتاع وض.